أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأصل الرابع عن أصول المتأخرين، وهو كتاب خلاصة الأفوال للعلامة الحلي رضوان الله عليه. وقلنا يقع الكلام في جهات عدة، في الجهة الأولى كان في المصنف، وقد فصلنا الكلام فيه وذكرنا كلمات الأعلام. الجهة الثانية وهي محل البحث في هذه الليلة في المصنف، أي نفس الكتاب، إذ يظهر للمتتبع أن العلامة كتبا ثلاثة في هذا الفن. الكتاب الأول اسمه إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، وضعه لتوضيح مشكلات أنفاذ الأسماء والأنساب تمييزا للرواة وضبطا لأسمائهم. فمثلا قال في زرارة بضم الزاي ابن أعين بن سنسن بضم السين قبل النون الساكنة وبعدها سين مضمومة والنون أيضا أخيرا سن سن. وفي زرعة قال بالزاي المضمومة وبعدها راء وعين مهملة ابن محمد الحضرمي. وفي ليث بن البختري قال بفتح الباء المنقطعة تحتها النقطة والخاء المعجمة. وغير ذلك، ففي هذا الكتاب تعرض إلى توضيح الاشتباه الذي ربما يقع في أسماء الرواة وأنسابه، والظاهر أنه لم يتعرض فيه للجرح والتعديل، يعني لم يذكر حال الرواة فيها من حيث الوثاقة أو عدمها على ما صرح به في أول الكتاب، إلا نادران كما فعله في سليمان بن داود المنقري وسهل بن الهرمز ذان وسلام بن أبي عميرة حيث ذكر توثيقا لهم، بخلاف عبد الله بن داهر الأحمري ومعلى بن حنيس ومنخل الأسدي حيث ضعفه. فالأصل إذن في كتابه إيضاح الاشتباه هو توضيح الاشتباه وليس التعرض إلى التوثيق الجرح أو التعديل إلا ما ندى. الكتاب الثاني من العلامة هو كتاب كشف المقال في معرفة الرجال، كشف المقال في معرفة الرجال، وهو كتاب كبير ذكر فيه ما نقل من الرواة والمصنفين مما وصل إليه من المتقدمين، كما ذكر أحوال المتقدمين والمعاصرين كما يظهر من كلماته في الديباجة. والظاهر أن هذا الكتاب غير موجود في هذه الأحصاء على ما حكاه في سماع المقال، بل الظاهر أنه لم يقف عليه أحد من علمائنا الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله. إذن الكتاب الأول للعلامة هو إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، والكتاب الثاني هو كشف المقال في معرفة الرجال. الكتاب الثالث وهو محل البحث واسمه خلافة الأقوال، وهو المعروف المشهور بين علماء الفن والذي يدور عنه الكلام. يعني في سماع المقال هكذا يدعي أنه لم يكن عليه أحد من علمائنا، وقد رتبه في تدوير هذا الكتاب العلامة رتبه على قسمين. أحدهما في من اعتمد على روايته، أي ترجح لديه قبول قوله، على ترجح في مورد المعارضة فيما لا وقع التعارض فيه، وفيه 27 فصلا في هذا الكتاب. وأضاف قسوا أيضا في الكلى، وذكر فيه 45 رجلا القسم الثاني من هذا الكتاب في من ترك روايته أو توقف فيه، كما نص عليه في زبادة الكتاب. وفيه أيضا 27 فصلا وقد رتبه على حروف المعجم للتقريب والتسهيل، لكن يشهد التتبع بصدور ما ينافيه في هذا النهج، يعني ما التزم العلامة في ذكر الموثقين أو المعتمدين في القسم الأول من كتابه، إذ ذكر العديد ممن توقف في روايته في القسم الأول، ذكر العديد منهم، كما في أحمد بن عمر الحلال الذي كان يبيع الحل وهو الشيرج، والمقصود به دهن السمسم. بغير اي ربما الراشي يكون الشيرج، العامة تسميه السيرج، كلمة فارسية هي. حيث قال فيه العلامة بعد نقل توثيقه ورداءة اصله عن الشيخ قال هكذا: فعندي توقف في قبيل روايته لقوله هذا، لقول الشيخ. مع انه ذكره في القسم الاول من الكتاب. وكذا في بشير النبال، قال فيه: روى الكشي حديثا في طريقه محمد بن سنان، وصالح بن ابي حماد، وليس صريحا في تعديله. يعني الكشي ما مصرح بتعديله. فأنا في روايته متوقف، وهذا أيضا ذكره في القسم الأول. أحمد بن علي الحلال ذكره في الخلاصة صفحة 14 رقم 4، والثاني اللي هو بشير النبال ذكره في الخلاصة صفحة 25 رقم 4. وكذا في أسامة بن زيد المعروف، قال عنه: الأولى عندي التوقف في روايته. قال في الخلاصة صفحة 23 رقم 1. وفي سماء المقال ربما ذكر بعض الرجال في كل من القسمين، يعني في القسم المستقيم المعتمدين وقسم غير المعتمدين، كما يقع منه في عبد الله بن ابي زيد، حيث يتقن في القسم الاول وصرح بضعفه في القسم الثاني. في الخلاصة صفحة 106 رقم 23 وثقه. وفي الخلاصة صفحة 236 رقم 13 وثقه. مضافا الى انه ذكر جماعة من الموثقين من ذوي العقائد الفاسدة في القسم الثاني، مع انهم من الثقات بلا اشكال. كما ذكر فيه عبادة بن زياد ورياك بن ابراهيم وغالب بن عثمان نصا لوثاقتهم، وكيف كان فقد ذكر العلامة في اخر الكتاب خاتمة تشتمل على فوائد مهمة تبلغ العشرة. وذكرت الفائدة العاشرة منها طرقه إلى المشايخ القدماء، وهذه مسألة مهمة جدا. كالطوسي والصدوق والكشي والنجاشي، الخلاصة في 283 الفائدة العاشرة. ويعد كتاب الخلاصة خلاصة لما في سهرة الشيخ والنجاشي، نظافا الى ما تعرض اليه من اراء ابن الغضائر. وغيره من اقطاب الفن. قال المحقق التستوي: انما ينقله العلامة من رجال الكشي والشيخ وسهرة النجاشي مع وجود المنقول في هذه الكتب غير مفيد، وعدم الفائدة واضح، لأن العلامة ينقل عن هذه الكتب وهذه الكتب الآن في المتناول موجودة، وإنما يفيد فيما لم نقف على مستنده. فالتقاط ما نعلم من أين العلامة ذكرها تعرض إليها، غير موجودة في كتب القدماء، كما فيما ينقل من جزء رجال العقيقي وجزء من رجال ابن عقبة، وجزء من انتقاد كتاب ابن الغضائري، ومن كتاب آخر له في المدمونين لم يصل إلينا. هذا على تذكرين في كتاب ابن الغضائري تعرضنا إليه بالتفصيل وذكرناه أحد الاحتمالات، كما يظهر في سليمان النفعي، كما يفيد أيضا يعني توثيقات العلامة أو ترعيفات، تفيد أيضا فيما ينقله من النجاشي، فيما لم يكن في نسختنا نسخة الموجودة الآن في المتناول، فكان عندهم النسخة الكاملة عند العلامة من النجاشي، وأكمل من الموجود من ابن الغضائري. سابقا قلنا أن هناك جملة من أمهات المصادر المهمة قد وقعت في يد العلامة لأنها كانت موجودة إلى زمانه وبعده انقرضت. كما في ليث البختري وهشام بن ابراهيم العباسي ومحمد بن نصير ومحمد بن احمد بن محمد بن سنان ومحمد بن احمد بن قراعة ومحمد ابن الوليد الصيرفي. والمغيرة ابن سعيد. ونقيع ابن الحارث. وكما ينقل في بعضهم اخبارا وكما ينقل في بعضهم اخبارا لم نقف على مأخذها كما في اسماعيل بن الفضل الهاشمي وفيما اخذه من مطار الكتب كمحمد بن احمد بن طنزي. فإذا ما ذكره العلماء عن الكتب الموجودة في زماننا لا تجدها كثيرا فيما يذكره سوى التعبير عن رأيه، وأما تظهر الفائدة فيما انفرد به العلماء أو نقل عن مجموعة من الكتب هي الآن غير موجودة باليوم. وعن بعض المعاصرين أن هذا الكتاب يعني الثلاثة ورجال ابن داود متماثلان في التنسيق وكيفية التأليف، فيمكن أن يقال إن واحدا منهما اقتبس المنهج عن الآخر، فإن العلامة صاير ابن داود في منهجه وإن ابن داود صاير العلامة في منهجه. طبعا هذا مجرد احتمالها، كما يمكن أن يقال أيضا احتمال ثاني أن كليهما قد استقلا في التنسيق والمنهج، كل واحد هو هكذا قد تداعي المعاني تداعي الخواطر والأفكار بلا استلهام من آخر. غير أن المضمون هو أن المؤلفين يعني العلامة وابن داود بما أنهما تتلمذا على السيد جمال الدين احمد بن الطاووس المتوفى 373، وقد كان هو رضوان الله عليه رجالي عصره ومحقق زمانه في ذلك الفن. قد اكتفى يعني علامة وابن داود في تنسيق الكتاب ما خطه استاذهما في ذلك الموقع. فيتحصل اذن ان كتاب العلامة منقسم الى قسمين، قسم في الثقات والمعتمدين وقسم في غير المعتمدين، وكل قسم مكون من فصول. وقد الحق في هذا الكتاب خاتمة ذكر فيها قواعد، هذا من بعض الكلام فيما يرتبط بالمصنف. بقي الكلام ايضا في جهة اخرى من الجهات يتعرض اليها في البحث التالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا سيدنا